سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكة والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. جبت السماوات أو ما فوقه أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذا اليوم المبارك العاطر من أيام الله تبارك وتعالى، في صبيحة يوم 27 من شهر رجب الذي شهد معجزتي الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن احتفالنا بذكرى الإسراء والمعراج، وإن اختيار الله تبارك وتعالى الأقصى ليكون منتهى رحلة الإسراء وبداية رحلة المعراج، ليلقي على عاتقنا إخوة الإيمان مسؤولية ضخمة نحو تحرير الأقصى المحتل وأرض فلسطين المغتصبة منذ عشرات السنين. ويلفت انتباهنا إلى هذه البقعة المباركة السليبة، وأنها أمانة في أعناقنا سنسأل عنها جميعا يوم القيامة، فأهلها أهلنا وأبناؤهم أبناؤنا ومأساتهم مأساتنا وجراحهم جراحنا. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أطفال يافا يصرخون وما لهم عمر ولا سعد ولا خطاب، يا رب يا رحمن فانصر أمة قد أغلقت من دونها أبواب. إخوة الإيمان، وها هي ذكرى الإسراء والمعراج تأتينا وقد استنشقت مصر عبير الحرية بعد عقود من الظلم والقهر والعبودية، تأتينا وقد شهدت بلادنا فجر الأمل بعد ليل طويل من اليأس والأسى. وكما جاء الفرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الضيق، وكما أتاه اليسر بعد العسر، هكذا كان حال مصر حين لطف الله بها ففرج كربها وأبدل حزنها فرحا وضعفها قوة وتفرقها وحدة. وإنا لنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا النعمة وأن يدفع عنا النقمة، وأن يهيئ لبلادنا أمرا رشدا وحكما سديدا، إنه نعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، أي فحفظه، فأحل حلاله وحرم حرامه، أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، رواه الترمذي وابن ماجه، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مع إخوة الإيمان، نبدأ لقاءنا الإيماني المبارك هذا بتلاوة مباركة عطرة من أول سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى رب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يسلقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتعدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ من السماء ماء ليطهركم واضربوا منهم كل بلاء فئتكم شيئا ولو كثرت صدق الله.